أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Be here. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ Whoa. سيذكر من يخشى.

وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فيعذبه الله العذاب Thank you. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون Thank you.